الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان مبهمات سورة الزمر، واليوم نستمد العون من الله تعالى لإخراج وتوضيح المبهمات في سورة غافر. أولا، سورة غافر سورة مكية، إلا آيتين، الآية 56 والـ85، وهذه السورة المباركة نزلت بعد سورة الزمر، فهي ترتيبا ونزولا بعد الزمر. والسورة تسمى بغافر وتسمى بسورة المؤمن لما ذكر فيها من قصة مؤمن آل فرعون، وتسمى بسورة الطول لما فيها من قولة على ذي الطول، ولها أسماء أخرى. وهذه السورة ليس فيها الكثير من المبهمات، ما فيها إلا مواطن قد لا تعد على إصبع اليد الواحدة. أول هذه المواطن قول الله تبارك وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا الرجل هو الرجل الذي قال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وهو شمعون، اسمه شمعون، وقد ذكرناه قبل ذلك. وفي التفسير أنه كان على قرابة من فرعون، يعني كان ابن عم لفرعون، غير أن الله تعالى أراد لفرعون الهلاك وأراد لشمعون النجاة، فكان شمعون عبدا خالصا لله تعالى، أما فرعون فادعى الربوبية كما ذكر الله تعالى في كتابه. الموطن الثاني في المبهمات في السورة في قول الله تعالى في الآية 51: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كلمة الأشهاد كلمة مبهمة غير محددة المعنى، لذلك الأشهاد إما أن يراد بها الملائكة، لأن الملك يشهد، وإما أن يراد بها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كذلك يشهد، وإما أن يراد بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تشهد على الأمم، وإما أن يراد بها الجلود والجوارح. أما الملائكة فالله تعالى قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وأما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأما الأمة وتكون شهداء على الناس، وأما الجوارح فقول الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الأشهاد كلمة واسعة المعنى، كلمة واسعة المعنى كما بينا، تطلق على الملائكة وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أمته وعلى الجوارح والأعضاء. بعد ذلك في المواطن في سورة غافر لم يعد هناك موطن فيه إبهام، لهذا نكون قد ذكرنا ما في غافر من آيات مبهمات. بعد سورة غافر سورة فصلت، وكذلك فصلت من القرآن المكي. وفي فصلت يقول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. عندنا في الآيات خلق الأرض في يومين، وفي الآية التي تليها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وفي الآية بعد ذلك فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذا ضممت الأيام إلى بعضها كم يوما تصبح؟ الأسبوع كم يوم؟ الأسبوع سبعة ثمانية. في أول آية يومان، الآية الثانية أربعة أيام، الآية الثالثة يومان، يبقى المجموع كم؟ ثمانية. لكن انظر معي، خلق الأرض في يومين، واليومان الأحد والاثنين. ثم قال الله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يبقى اليومان اللذان خلق فيهما الأرض زائد يومين أو يومان تم فيهما التقدير، يبقى التقدير الثلاثاء والأربعاء. ثم قال الله تعالى في السماوات: فقضاهن سبع سماوات في يومين، في يومي الخميس والجمعة. وكده أيام الإيه؟ الأسبوع. وفي يوم السبت لم يخلق الله تبارك وتعالى لا أرضا ولا سماء، انتهى من خلق السماوات والأرض. والله تبارك وتعالى لو أراد أن يخلق السماوات والأرض بكن لخلقهن، ولكن شاء الله تعالى أن يخلقها في أيام، وليس عند الله عدد، لحكمة يعلمها هو لحكمة يعلمها هو. يبقى خلق الأرض في يومين، الأحد والاثنين، ثم قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني يومين زيادة على الإيه؟ على أيام الخلق، الثلاثاء والأربعاء. ثم خلق السماوات وفرغ منهن في يومين، الخميس والجمعة. وهذا كما بيّنه الطبري في تفسيره وابن كثير وسبقهما مقاتل ابن سليمان. الموطن الثاني، يقول الله تعالى في الآية 26: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في الآية 26: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة قبل الهجرة، كان أهل مكة من الكفار يتفننون في إبعاد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبعدوا أهل مكة عن الاستماع له حتى لا يؤثر فيه، وإذا أتاهم آت أو جاءهم جائي من غير مكة سبقوه إلى، يعني سبقوه قبل أن يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام، سبقوا إليه قبل أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحذروه من الجلوس له والاستماع إليه. وكان أبو جهل يتولى هذا الأمر، كان يتولى أبو جهل هذا الأمر، يحذر الناس من سماعه، حتى أنهم سبقوا إلى رجل جاء من دوس من اليمن اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، أتى من اليمن لتجارة في مكة، ثم يدخل الحرم ليؤدي النسك كما تعودوه يوم أن كانوا مشركين، يطوف بالبيت. فلما أتى ودخل المسجد الحرام سبقوا إليه وقالوا له: لا، إياك وهذا الرجل، فإنه ساحر، لو استمعت له سحرك. فما كان من الطفيل إلا أن عمد إلى كرسف، كرسف تعرفه؟ القط، وملأ بالكرسف أذنيه وطاف بالبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس ويقرأ القرآن، جعل الكرسف في أذني حتى لا يسمع، حتى لا يسمع فيتأثر. وبينما هو يطوف والكرسف في أذنيه إذا به يحدث نفسه: يا طفيل، ما بك؟ إنك امرؤ عاقل، إنك امرؤ عاقل، وأنت سيد مطاع، وليس من صبغة الأشراف ولا أهل السيادة أن يستجيبوا لغيرهم دونما تأمل وتفكر. ما زال يحدث نفسه حتى كان من حديثها له: ماذا عليك لو اقتربت من الرجل واستمعت إليه وحكمت؟ فخلع ما في أذنيه من كرسف واقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستمع له فرق قلبه وآمن من توه، آمن. ولما آمن تغيظ أهل مكة، فخرج من البيت الحرام في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم، جلس عنده حوالي 15 يوما. فلما تعلم قال: يا رسول الله، إذن لي آتي قومي، إذن لي آتي قومي، أعطني إذن أن آتي قومي. فقال له: يا طفيل، اذهب إلى قومك. قال: يا رسول الله، أريد أن أرجع إلى قومي بآية. أرجع لهم بعلامة عساهم أن يستجيبوا لي إن دعوتهم. فقال يا طفيل ستعطى آية. فدعا الله تعالى فجعل له آية في وجهه في جبهته بين عينيه، إذا رؤيا بليل أو نهار شاع النور من وجهه. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحولها إلى غير هذا المكان، لأنني أخشى أن آتي قومي فيقولون لما ترك اللات والعزة أو لما ترك ذا الخلصة وكان صنما يعبد في بلادهم مثلوا به. فدعا النبي الله تعالى أن يحول هذا النور في عصاه، فتحول النور من جبهته إلى عصاه، فما مر بمكان إلا وأضاءت عصاه، عصاته تنور حتى وافى اليمن. وهو في اليمن وهو ذاهب إلى قبيلة هدوس، كان من عادتهم في القديم مقابلة المسافر، مقابلته عند المجيء وتوديعه عند السفر. ولما جاء الإسلام أقر هذا الخلق، خرجوا لملاقاة الطفيل، علموا بقدومه فرأوا أثر نور ينزل من فوق الجبل، فقالوا ما هذا النور؟ وإذا بهم بعد الاقتراب يرون النور في عصا الطفيل. إذا وصل بليل، فلما اقترب منه أبوه ليعطيه الحضن الدافئ، حضن الأبوة، قال له الطفيل إليك عني، قال له ابعد بعيد. فتغير وجه الرجل، قال ما بك يا طفيل؟ قال يا أبا لست على دينك، إنما اتبعت رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فقال أبوه يا بني وأنا على دينك، فأسلم أبوه. ثم بعد ذلك تتابع الناس ودخلوا الإسلام، فجاءته امرأته بليل لتقترب منه، فقال لها ابعدي لست على ديني، فقالت بل أنا على دينك، فامتحنها وقال لها إذا كنت على ديني فاذهبي وتبرئي من ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم كانوا يتخذونه يعبدونه، قال اذهبي وتبرئي. فذهبت إلى ذي الخلصة وتبرأت منه وأسلمت زوج الطفيل. ثم من بعدها بقي الطفيل يدعو فلم يجد إجابة كما كانت في أول الأمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يستزيده، يعني للشحن مرة ثانية، ذهب للشحن مرة أخرى يستزيده فأزاده. ثم قال له يا رسول الله إن دوسا استعصت علي. استعصت معناه إيه؟ لا يعني أسلم من أسلم في أولهم، وبقي الناس بعد ذلك في إباء وامتناع. إن دوسا استعصت علي فادعوا الله عليهم يا رسول الله، قال ادع عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم أجمعين. يبقى دعا عليهم ولا دعا لهم؟ دعا لهم. الإسلام رحمة، الإسلام رحمة. فلما جاء الطفيل دوسا أسلموا أجمعون، جميعهم أسلم، جميعهم أسلم. فالخلاصة الطفيل بن عمرو الدوسي لما قدم مكة حذره أهل مكة من الجلوس والاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك في الآية وقال الذين كفروا، يعني من أهل مكة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا يا أهل مكة. وكانوا يحذرون الوافد إليهم أو عليهم من الاستماع للقرآن. أما كلمة والغوا فيه، أبو جهل كان يأمر الناس يقول لهم إذا سمعتم محمدا يقرأ فقوموا وصفقوا، قوموا وصفقوا وصفروا، وإن عاد عليك بالعتاب قل له أنا أصلي، قل له إيه؟ أنا أصلي. لذلك في القرآن في سورة الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت ها إلا مكاء وتصديع، كان يروح عند المسجد الحرام هو مش عايز يصلي، هو عايز يدوش الناس يشوش عليهم حتى لا يسمعوا القرآن. لما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة يبدأهم في التصفيق والتصفير، يقوم يشوشوا على الناس حتى لا يسمعوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كذلك في أسفل الصفحة في الآية 29 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. في أول كان يشوشون على الناس حتى لا يسمعوا القرآن، لكن في الثانية الكفار لما عاينوا العذاب بيسألوا ربنا سؤالا، يا رب لنا عندك أمنية حققها لنا، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، ندوس عليهم في النار يعني. طيب يا ترى من هم الجن الذين أفسدوهم أو الإنس الذين أفسدوهم؟ إبليس وقابيل. إبليس ده جن ولا إنس؟ طب وقابيل؟ إنس. إبليس هو أول من سن المعصية في أرض الله، أول من عصى الله تعالى مين؟ إبليس. ربنا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان قاعد معاهم وبعدين ما سجدش، يبقى تأبى وامتنع وعصى الله تعالى عندما أمر. فأول من عصى الله تعالى مين؟ إبليس. طيب وابن آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قابيل وهابيل إخوة، إخوة أشقاء، أبوهم آدم وأمهم حواء، ولكن نازع قابيل هابيل في حظه وقسمه. كان في شريعة آدم عليه السلام كان ينزل يعني ابن البطن الأول ياخذ بنت البطن الثاني، وكانت حظ هابيل امرأة وضيئة جميلة، فطمع قابيل على هابيل، فلما اختلف وتنازع أمرهما أبوهما آدم عليه السلام أن يقربا قربانا لله تبارك وتعالى، كل واحد يتطوع بشيء. إن نزلت من السماء نار أكلت القربان هذا دليل قبول، من يتقبل منه القربان يحظى بالزواج من الجميلة والوضيئة. فكل قد خرج إلى ماله وأخرج من ماله، هابيل كان راعيا وقابيل كان فلاحا، قابيل عمد إلى أرذأ محصوله وأخرجه. شفت انت زمان كده أيام النورج كان بيدرسوا القمح، يقوم بعد كده لما يدروه على المكنة يطلع كده الطوب وكده وبعضيش حباية غلة في السنبلة والباقي عيدان حطب بتاع الغلة سموها قصلة يعني الجيل بتاع الشمس والكلبز ما شافهاش. يقوم يطلع ده لله يعني عند لو انتقى ما فيها من قمح تقدر تقول 1 على 50 قمح و49 على 50 طوب وايه وغلت. قال لك ده لله. واما هابيل فانتقى اجود كبش في شياهه واخرجه لله. جاءت النار فاكلت الكبش. اكل ايه؟ الكبش. فدل هذا على ان هابيل فاز بالحظ فقتله قابيل. يبقى اول من سن القتل في دنيا الناس مين؟ قابيل. لذلك ما من جريمة قتل تحدث في دنيا الناس الا وعلى ابن ادم الاول كفل منها. شايف الترتيب ازاي؟ كل حادثة قتل بتحدث على قابيل جزء كفل نصيب منها. لماذا؟ لانه هو الذي سن هذه السنة السيئة. وفي الحديث من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. لذلك الله تعالى يقول وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وفي هذا اليوم يتبرأ التابع من المتبوع ويتبرأ المتبوع من التابع. إذ تبرأ الذين اتبعوا ها إلى آخر الآيات. يبقى لذلك اللذين أضلانا المراد بهم من ومن؟ إبليس ومين؟ وقابيل. الموطن الثالث يقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في تفسير البغوي أنها نزلت في النبي محمد صلوات الله عليه وكامل التسليم. وبعدين بعضهم يقول لك لا ده هذه الآية في المؤذنين. طيب تعال نناقش الايه الامر القول الثاني في المؤذنين. هو الاذان شرع في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. والسورة ايه؟ مكية. يبقى هي نزلت في من؟ في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى المعني بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا يلزم السبب الخاص لا يلزم أن يبقى فيه صلى الله عليه وآله وسلم بل يعم جميع من دعا إلى الله على هذه الصفة. كل من دعا إلى الله تعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو داخل في هذه الآية. لا يدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى قبيلة إنما يدعو إلى الله. يدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لذلك في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى الدعوة لله لا للجماعة ولا للحزب ولا للقبيلة ولا لأي جهة إنما الدعوة لمين؟ لله. فكل من دعا إلى الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو داخل تحت هذا الوعد الحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك بهذا الموطن نكون قد ذكرنا ما في السورة من مبهمات. بعد فصلت عندنا سورة الشورى، كذلك هي من السور المكية وفيها مبهمات، فيها موطن أو موطنان. الموطن الأول في الآية 14 يقول الله تبارك وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وإن الذين أورثوا الكتاب، الذين أورثوا الكتاب هم أهل الكتاب اليهود والنصارى. الموطن الثاني قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. اليهود لما خاصموا النبي عليه الصلاة والسلام وصدوا عن دينه وكفروا بدعوته هم الداخلون تحت هذه الآية: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. فهذه الآية في اليهود، هذه الآية في اليهود. الموطن الثالث يقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنى، إن الله غفور شكور. الآية 23، في الآية 23: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. دعوة الرسل دعوة لا يطلبون أجرا عليها إلا ممن أرسلهم، وهو الله تبارك وتعالى. وهذا هو الأصل في الاشتغال في مهمة الرسل عليهم الصلاة وأزكى السلام. لما جاء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ودعا أهل مكة، منهم من استجاب وأكثرهم تأبى وامتنع وعارض وتعنت، حتى أنهم جاءوه صلوات الله وسلامه عليه يساوموه: إن كنت تطلب بدعوتك مالا جمعنا لك من أموالنا حتى جعلناك أكثرنا مالا، وإن كنت تريد من دعوتك ملكا ملكناك علينا. يعني إلى آخر المساومة الموجودة. لكنه صلوات الله وسلامه عليه بيّن لهم أنه لا يطلب على دعوته أجرا إلا من الله، ثم يبين لهم أنه يخاف عليهم من خوفي عليكم كرحم دعوتكم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك كل العرب، كل العرب ما منهم إلا وينتمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأب أو أم، لأنه عربي ولا عربي، لأنه عربي. فليس في قريش بطن من البطون إلا وهو على قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأب أو أم. لذلك قل لا أسألكم يا أهل مكة عليه، يعني على دعوتي، أجرا إلا المودة في القربة. يعني يدعوهم بعاطفة القرابة، بعاطفة القرابة، استجيبوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى المودة في القربة، القربة هنا قرابات النبي عليه الصلاة والسلام في بطون قريش، هذا قول. والقول الثاني قالوا المودة في القربة ذو القربة فاطمة وذريتها عليهم السلام جميعا، فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريتها الحسن والحسين ومن تناسل منهم، هؤلاء هم ذو القربى صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأصل أن القرابة الموجودة في الآية كما عند البخاري في التفسير يعني قراباته في بطون قريش، أما فاطمة وذريتها يقال لهم آل، يقال لهم إيه؟ آل. قال الله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الآية والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، بعث في مكة، آمن به من آمن، ثم وفد عليه من يثرب أناس في موسم الحج، عرض نفسه عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له دعنا نرجع إلى ذوينا فنعرض عليهم الأمر، فنعرض عليهم الأمر. لما دعاهم إلى الله تعالى قالوا نسمع من اليهود عندنا أن نبيا بقي، لكن دعنا نرجع إلى بلادنا فنستشير ونتشاور مع ذوينا ومع غيرنا. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم فرصة، فلما عادوا إلى يثرب وعرضوا على ذويهم وأهليهم جاءوا في العام الثاني كم نفس؟ جاءوا 12 الأول اللي هم النقباء، 12 اللي هم النقباء. ثم لما أسلموا ورجعوا إلى قومهم فأسلم الكثير، فوافى في الحج فقط 75 نفسا، السنة اللي بعديها 75 واحد، بعدما أرسل معهم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه معلما. يبقى الذين استجابوا هنا المقصود بهم الأنصار، المقصود بهم من الأنصار. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء هم النقباء الاثني عشر الذين جاءوا وأسلموا وطلبوا معلما فأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه الرواية ذكرها الإمام القرطبي عن عبد الرحمن ابن زيد رحمه الله تعالى. آخر موطن واللقب الأخير بموطن، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت في الأنبياء، نزلت في الأنبياء، الله تعالى هو الذي يهب وليس أحد سواه. وهب للوط بنات ولم يرزق لوط بذرية من الذكور، لم يكن للوط عليه السلام ولا الذكر، إنما أولاده وذريته إيه؟ بنات. طيب، وسيدنا إبراهيم عليه السلام وهب الله له الذكور ولم يهبه أنثى، سيدنا ابراهيم ما خلفش بنت، كل الذرية ايه؟ ذكور، كل الذرية ذكور. ولوط ابن اخ مين؟ ابن اخ سيدنا ابراهيم، يعني سيدنا ابراهيم عم سيدنا لوط. يبقى ابراهيم عليه السلام رزقه الله الذكور فقط ولم يرزقه الاناث، ولوط عليه السلام رزقه الله الاناث ولم يرزقه ليه؟ الذكور. ثم جمع الذكور والاناث لغيرهم من الانبياء، لغيرهم من الانبياء انجبوا ذكورا واناثا، والنبي عليه الصلاه والسلام انجب القاسم وعبد الله وفي قول الطيب او الطاه، ثم انجب زينب وانجب رقيه وام كلثوم وفاطمه، جمع الله له الذكور والايه؟ والاناث. مات الذكور في حياته ولم يعقب من ذكر، لم يعقب يعني ليس له عقب من اولاده الذكور، ماتوا جميعا وهم ايه؟ وهم صغار. ثم كانت احفاده من بناته صلوات الله وسلامه عليه. طيب ويحيى عليه السلام وعيسى، يحيى حصور، حصور يعني ايه؟ يعني لا يأتي النساء، لكن مالوش خطأ، يعني هو بكامل الفحولة، لكن كلفته انه لم يتزوج. وعيسى عليه السلام كان كامل الفحولة كذلك، لكنه كذلك لم يتزوج. والمتزوج ده انجب ولا ما بنجبش؟ ما عندوش. لذلك الآية نزلت في الأنبياء، منهم من وهبه الله البنات فقط كلوط عليه السلام، ومنهم من وهبه الله الذكور فقط كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من وهبه الذكور والإناث، ومنهم من لم يجعل له ذرية ولا نسلا. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. آخر موطن في السورة في الآية 52، يقول الله رب العالمين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كلمة روح في القرآن تأتي بمرادات، تأتي يراد بها الروح المخلوق اللطيف الذي لا يدرك بالعين ولا بغيرها، وهي قرينة الجسم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويأتي لفظ الروح ويراد به جبريل عليه السلام، ويأتي لفظ الروح ويراد به عيسى بن مريم عليه السلام روح الله وكلمته، ويأتي لفظ الروح ويراد به التوراة أو يراد به الإنجيل. هنا لفظ الروح يراد به القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فكلام الله تعالى كله روح، كل كلام الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا في أول السورة، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أم القرى ذكرناها قبل ذلك أنها إيه؟ مكة. يبقى أوحى الله إليه قرآن عربية، هذا في أول السورة. في آخر السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من صفات القرآن أنه إيه؟ أنه روح. يبقى إذن هذا الموطن فيه الروح يعنى به كتاب الله تعالى. بعد السورة سورة الزخرف، وهي كذلك من القرآن المكي. في الزخرف مواضع، من هذه المواضع قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآية 31: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عندنا كلمة رجل وكلمة القريتين، رجل عظيم من القريتين. أي القرى يوم ذاك؟ مكة قرية وكانت أم القرى، والطائف يوم ذاك قرية، والطائف يوم ذاك قرية، جدة، والمسائل ديت كلها أسماء إيه؟ أسماء قريبة. لكن الطائف من قديم، من عهد الرسالة. مكة والطائف والرجل العظيم، كان في مكة أناس أصحاب ثراء، أصحاب غنى ويسار. من هؤلاء الوليد بن المغيرة، وعتبة ابن ربيعة. هؤلاء كانوا أهل ملء، كانوا مليانين. وكان في الطائف أناس ابن عبد ياليل، ابن عبد ياليل ده كان يسكن الطائف وهو من ثقيف. وكان فيها عروة ابن مسعود الثقفي، وكان فيها حبيب كذلك ثقفي. أهل مكة لما جاءت الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصابهم من الدهش والعجب. قالوا الله، يعني لم يجد الله تعالى أحدا ينزع عليه الرسالة إلا هذا الفقير. كم ترك عبد الله لولده محمد من مال؟ ترك له 5 جمال وحاضنة، 5 جمال وحاضنة. فهم طبعا أهل مكة كانوا يعني يطمعون أن تكون النبوة في بيت مليء، على اعتبار يعني يعيشوا على ضفاء، يعني يبقى يسلموا ويأمنوا ويأكلوا. فتمنوا أن تكون الرسالة في الوليد. الوليد يعني عنده أموال طائلة، وعنده أولاد كثيرين، تمام، ويعني الحالة ماشية معاه. أو تكون مثلا في عروة بن مسعود، عنده برضه من ايه؟ من الرباع والاراضي والبساتين. لو واحد فيهم هو النبي ماشي، نقدر يعني نامن به وناكل حواليه ونعيش من حواليه. لكن في محمد؟ لذلك وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. تمنوا ان يكون القران نزل على مين؟ على مليء صاحب يسار وغنى، مثل الوليد بن المغيرة، أو مثل عروة ابن مسعود، أو أشباههما. يقول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بينا أن المراد بالرجل هو واحد من اثنين، إما الوليد بن المغيرة من مكة، وإما عروة ابن مسعود الثقفي من الطائف. كذلك يقول الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر، كلمة ذكر هنا المراد بها الشرف. كلمة ذكر في الآية 44 المراد بها الشرف، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإنه يعني القرآن لذكر لك ولقومك، لا شرف لك ولقومك، وسوف تسألون، سوف تسألون عن الشرف. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في الآية 57: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. في تفسير القرطبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الذي ضرب هذا المثل عبد الله ابن الزبعري، وهو من السهم، من السهميين. عبد الله ابن الزبعري وهو من السهميين. عبد الله أسلم، لكن يوم أن كان مشركا كانت قريش تقول إن محمدا يتلو من كلام من أنزله عليه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فعبد الله بن الزبعري قال لهم، يعني هو قال كده؟ قالوا نعم، هذا سمعناه منه. قال: إذن لو كنت معكم لخصمته. يعني يخصمه، يعني كنت أقيم عليه الحجة وأغلبه. فقالوا له: وماذا كنت تقول لو شهدت هذا؟ قال: كنت أقول له: هل كل ما يعبد يدخل النار؟ فاليهود عبدت عزير، فهل عزير في النار؟ النصارى عبدوا المسيح، فهل المسيح في النار؟ فنزل قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فهم لما سمعوا منه الكلام ده قالوا: ده كلامك صح، ده انت كده تغلبه وتخصمه. يبقى لذلك الآية فيها دلالة على أن أهل مكة كما ذكرت قبل ذلك لم يكونوا أهل فترة، كانوا عارفين اللي في الكتب، كانوا يعرفون ما في الكتب، لكنهم فلربما كان ضلالهم باتباع وتقليد، كان ضلالهم باتباع وتقليد. كانوا يعلمون ما تدعيه اليهود من عبادة العزير مع الله، وما تدعيه النصارى عبادة المسيح مع الله. إذا كانوا يحتجون بهذا على النبي عليه الصلاة والسلام: أنت بتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني معناها عزير في النار، المسيح في النار. يبقى كان عندهم علم بالكتاب أم لا؟ عندهم علم بالكتاب. فنزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، والحسنى سبقت للعزير وسبقت لمين؟ لعيسى عليه السلام. بعد ذلك يقول الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. في القرطبي عن الحسن البصري أن الضمير في قوله وإنه يعود على القرآن الكريم، لكن هناك رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الضمير يعود على عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه وعلى الأنبياء ونبينا المصطفى الصلاة وأزكى السلام. لأن السياق في مين؟ السياق في عيسى عليه السلام. ولما ضرب ابن مريم مثلا، من هو ابن مريم؟ عيسى عليه السلام. والآية بعديها: وإنه لعلم للساعة. وعيسى عليه السلام رفعه الله إليه فهو في السماء، ونزوله من علامات الساعة وأماراتها الكبرى، من علاماتها وأماراتها الكبرى. لذلك هناك قراءة لابن عباس يقرأها بفتح اللام: وإنه لعالم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم يعني إيه؟ يعني أمارة، يعني أمارة وعلامة من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. والصحيح أنه عيسى عليه السلام. آخر موطن في السورة في قول الله تعالى في بيان أهل النار، نعوذ بالله من النار: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هنا أهل النار في النار لما اشتد عذابها جاءوا إلى الله تعالى يطلبون الغوث. مالك خازن جهنم، نادوا على مالك: يا مالك ليقضي علينا ربك، يا إما يموتنا حتى لا نشعر بعذاب يا إما يطلعنا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يبقى هم نادوا، والنداء ده سؤال، يا ترى الإجابة متى كانت؟ في سورة المؤمنون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هنا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لما أجابهم ما أجابهم بالراحة، إنما أجابهم بالتعب والعذاب. ابن عباس قال: المدة بين السؤال والإجابة 1000 سنة، 1000 سنة عذاب، 1000 سنة عذاب. وأنس بن مالك قال 30، وابن عمر قال 40، لكن قول ابن عباس، لأن ابن عباس هو المشهور بالتفسير، ابن عباس هو المشهور فين؟ بالتفسير. يبقى المسافة أو المدة كانت بين سؤال أهل النار وبين جواب مالك خازن النار 1000 سنة من العذاب. نسأل الله رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه والنار. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. أقم الصلاة.